حياكم الله مجددا. من تحت قبة مجلس الشورى تبنى أحد الأعضاء توصية إعادة الجدل من جديد، إذ يسعى المقترح بعدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق خلال أوقات الصلاة للتخفيف على الناس والتيسير عليهم، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية لعمل الصيدليات ومحطات الوقود في أوقات الصلاة بهدف خدمة المسافرين والمرضى، وذلك وفق المقترح المقدم. هذا هو المقترح اللي قدم في مجلس الشورى الأسبوع الماضي، صار في جدل طويل عليه. اليوم احنا فتحنا استفتاء في برنامج يا هلا عبر حساب البرنامج، عدد اللي شاركوا في الاستفتاء هل انت مع اغلاق المحلات وفتح المحلات وقت الصلاة؟ المشاركين كان عددهم 19,000 او ما يزيد يعني شوي، منهم من قال لا 54%، ومن قال نعم 46%، يمكن النسبة متقاربة او في انقسام نوعا ما. لنقاش هذا الموضوع استضيف معي في الاستوديو الدكتور فهد أسليم بن محمد، أستاذ العقيدة وعميد كلية أصول الدين سابقا، وإمام وخطيب جامع عبد الرحمن النافع، ومعي من استديوهاتنا في جدة أستاذ نايف المنسي المحامي وعضو النيابة العامة سابقا. أهلا بضيوف الأعزاء وشكرا لقبول الدعوة. أبدأ من عندك دكتور فهد، الأصل في إغلاق محلات المحلات وقت الصلاة هل هو أمر يمكن نقاشه اليوم ولا هو أمر لا يمكن نقاشه؟ طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء، ثم أشكركم على هذه الاستضافة. وبالنسبة لهذا الموضوع، أنا من وجهة نظري أنه بالنسبة لداخل المدن ينبغي إغلاق المحلات في وقت الصلاة، انطلاقا من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فشأن الصلاة عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار بعد انقضاء الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله أيضا جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فمن باب إعانة الرجال على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد ومع الجماعة، أنه إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، أنهم يغلقون المحلات وينطلقون إلى المساجد ليؤدوا هذه الشريعة العظيم. أنا ما أبغى أدخل في الجوانب الشرعية كثير يا دكتور، لكن أخلي ضيفي أستاذ نايف يمكن يعلق عليها. لكن حتى وإن كان ضرورة يعني سواء داخل أو خارج المدن، يعني إذا كان في اليوم شخص عنده مريض في منزله، دكتور فهد، اليوم إذا كان في شخص عنده مريض في منزله وأراد لحاجة ما أنه يروح للصيدلية هذه ويجيب له، وفي أمثلة كثيرة لناس، ما في حتى عذر انك انت تفتح الصيدليه لهالحاجه؟ صحيح، نعم. الضرورات هذه يقدرها المسؤولون بالحوار والمناقشه مع اهل العلم. لا انا اسالك انت يا دكتور، انت الان متبني الاغلاق كامل صح؟ اي نعم. طيب طبعا في داخل المدن، انا اتكلم داخل المدن. داخل المدن نعم، انت متبني الاغلاق كامل. اي نعم. طيب انا قاعد اقول لك اذا انت متبني الاغلاق كامل يا دكتور، اليوم حتى وإن كان في حاجة لمريض أو لشخص برضو تصر على أو ترى أن أقول الضرورات تقدر بقدرها، فهذه يرجع فيها إلى المسؤولين وينظرون إلى الضرورة. دكتور المسؤولين بيأخذون القرار، أنا أسألك عن رأيي. هنا أنا أسألك عن رأيي. نعم، رأيي أن بما يرفع الحاجة وبما يرفع الضرورة لا مانع من ذلك. إذا رأى المسؤولون أن من الضرورة أن تكون بعض الصيدليات مفتوحة، مثل الصيدليات التي كانت مناوبة آخر الليل أو مثلا محطات الوقود، يعني أنت مع المقترح نعم للضرورة لا معنى أي. للضرورة، لكن يعني الضرورة تقدر بقدرها وينظر فيها المسؤولون. أبجيك يا شيخ على تقدير الضرورة هذه، بس خلني أخذ معي من استديوهاتنا في جدة الأستاذ نايف. أستاذ نايف، ذكرت في أحد كتاباتك أن إغلاق المحلات وقت الصلاة نشأ على يد فئة كانت ترى إلزام الناس برأيها بالقوة. لو توضح لي بس هالفكرة، وش السياق التاريخي اللي تحاول توصله لنا اليوم؟ أمس عليك وعلى السادة المشاهدين. أنا أحب الحقيقة قبل ما يعني من المهم جدا حينما نبدأ في مثل هذه المواضيع أن نبحث عن التأصيل لها. أنا تكلمت عن فكر كثيرا ما غرس على مدى عقود أن ثقافة الإكراه أو الهداية القسرية، أنا قلت أنها بدأت على يد مجموعة كلنا كنا نعرفها في التاريخ موجودة، كانوا يجبرون الناس على كل شيء، كانوا حتى يقصون ثوب الطويل في الشارع، يمسكون الشخص يقصون ثوبه، إذا شنبه طويل يحلقون له شنبه غصبا عنه في داخل يعني بدون رضا. الدولة كافحت هذا الفكر في ذلك الوقت وكذا، لكنه ظل موجود وبدأت أفكاره تستمر إلى أن تلاقح هذا الفكر مع فكر الإخوان المسلمين وصار عندنا الصحوة وانتشر. أنا لا أريد يعني أن أطيل في هذا المجال، لكن أريد أن أتكلم عن ثقافة الإكراه والإجبار، أنه أصبحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى بدل ما أنها علاقة شخصية أصبحت علاقة اجتماعية. الصلاة اللي يفترض فيها الآن حتى حينما نبحث في مثل هذا الموضوع، لا أرى من المناسب أن نتحدث نأتي بآيات عن فضل الصلاة وعن تعظيم قدر الصلاة، لأننا كلنا نتفق في ذلك وكلنا نوافق فضيلة الشيخ عندك في الاستوديو في على هذا الكلام، لكن نحن نقطة الخلاف التي نختلف عليها هو إلزام الناس بأن يغلقوا محلاتهم للذهاب إلى الصلاة. هذا الإلزام قد يؤخذ منه أنه فيه فرض لي رأي وهو وجوب صلاة الجماعة ووجوب الصلاة في المسجد، لأن هذه مسألتين جمهور العلماء على خلافها. فهل نحن نريد من هذا الأمر أننا نفرض هذا الرأي على الآخرين؟ إن أردنا ذلك فهذا مشكلة ولا يصح، لأن سعة المذاهب وسعة الآراء يجب أن تحترم. وإن أردنا تعظيم قدر الصلاة فهنا في مباحث عندنا في ضوابط لهذا التعظيم. التعظيم أول شيء يجب أن نعرف أن التعظيم لا يجب، يعني التعظيم في تعظيم وارد في الشرع، مثل ما أنه مثلا في الصلاة في باب الصلاة مثلا أنك ما تقطع صلاة الشخص ما تعدم قدامه، هذا تعظيم للصلاة، هذا وارد في الشريعة، يجب أنك تعظم الصلاة بهذه الطريقة. لكن يوجد أنواع من التعظيمات لم ترد في الشريعة لكنها خير بعد يا أستاذ نايف، الأجر عند الله يجر عليه بعد الأمر للصلاة وارد بأدلة، مثلا فوق بعد الأمر للصلاة وارد بأدلة. نعم، والدعوة لها يجعل مثلا المصحف في مكان عالي. نعم، مثل أنا بقول لك مثل ما يجعل مثلا المصحف في مكان مرتفع مثلا، هذا تعظيم للمصحف لكنه لا يجب. عرفت، أنا إن سويته واحتسبت الأجر فيه على الله أجر عليه، لكن يجب ملاحظة أمر أنه أولا أعرف أنه لا يجب، ثانيا لا يجوز أن ألزم الناس به، ثالثا لا أقول أن هذا أمر الله، لأن كذا دخلنا في البدعة، لأنه ما ورد عندي أنا في الشرع أني لازم تحط المصحف فوق وتحطه تحت. لكن أنت الآن أردت أنك تتقرب إلى الله بهذه الطريقة تقرب، ما في شيء، لكن لا تقول لي هذا هو دين الله وإذا أنت خالفته أنت خالفت أمر الله، هنا دخلت أنت في البدع. طيب خلينا نسمعك عليك الدكتور فهد، أنه هذا التعظيم إذا ترتب عليه، بس أكمل لك هذه النقطة لو سمحت لي، النقطة الرابعة والأخيرة والأهم، أنه إذا ترتب على هذا التعظيم مشقة أو حرج يتحول من كونه مندوب إلى مكروه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد السفرات عنده شخص واقع في الأرض كأنه شبه إغماء، فقال ما باله؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. أيضا يستدل عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو أمر بحرق بيوت من يلزم الجماعة، وهذا دليل يستدل عليه من قبل الرأي الآخر. هذا طبعا له بحث آخر، لأن هذا الحديث في نفس الحديث واضح أنه كان موجه للمنافقين، لأنه كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين يتظاهرون بالإسلام وكانوا يكيدون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم أنا عارفكم. طيب واضح نفس الحديث، أنا ما أبغى شعب الحديث، بس خلينا أسمع كلام الدكتور فهد والتعليق على اللي ذكرته. دكتور فهد، بالنسبة للإلزام هذا ليس لنا، إنما هذا لجهات الدولة. لجهة الدولة ورئاسة الأمر المحلي. أنا خليني في نقطة التعظيم اللي ذكرها الأستاذ العائشة. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو يقول إحنا نعظم نعم في داخلنا اليوم، لكن ما هو شرط انك توجب عليه. كون المؤذن يؤذن، ما معنى حي على الصلاة؟ لما ينادي المؤذن ويقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، والناس يتبايعون ويشترون في المحلات ولا تغلق، وهذا شيء نفتخر به، انه في حال اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح اغلقت جميع المحلات واغلق الرجال محلاتهم أو محلاتهم وانطلقوا إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هذا الوقت لله سبحانه وتعالى يتعبدون ويدعون ويصلون. هذا شيء نفتخر به، وهذا مما تميزت به ولله الحمد المملكة. فقلنا قبل قليل من ناحية الضرورات، هذه الضرورات لا نتكلم عنها، هذه تقدر بقدرها وإلى ولاة الأمر وإلى المسؤولين. وش مقدرات الضرورة؟ وش يعني مثل ما تفضلت، وش المسوغات اليوم للضرورة؟ مثل ما تفضلت الصيدليات المستشفيات الطوارئ يا دكتور. لكن اليوم العام، الشيء العام أنه إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح أن ينطلق الرجال إلى المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال الجماعة، وأوجب على الرجال الصلاة في المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالصلاة من هذا المكان وهذا الوقت، أستغل هذا الوقت لأن أدعو الرجال إلى أن يحافظوا على الصلوات الخمس في المساجد ومع الجماعة وفي أوقاتها. أما إذا قلنا لا أيها الرجل في المحل انتظر، فربما فاتت عليه الصلاة، لكن هذا من باب كما قلت تعاونوا على البر والتقوى، أن أعين هذا البائع إلى أنه فترة عشر دقائق. ما هم للبر، ما هم للبر يا دكتور، أني اليوم أعمل هالضرورة هذه أو أعمل هالضرورة هذه لخدمة شريحة معينة، مرضى، مسافرين. لا شك يكون كلامنا واضح على العموم. الكلام على الضرورات والكلام على ما يحتاجه الناس كالصيدليات هذا لها كلام آخر، لكن نتكلم على العموم، المواد الغذائية، المحلات الأخرى. كن نعين الناس ونعين الرجال إنه إذا قيل حي على الصلاة. المواد الغذائية إذا حضر الطعام يعني حد لك حتى تأخر الصلاة، إذا حضر الطعام، لكن ما في طعام في لا بس ممكن إذا ممكن يؤخر، لكن يصلي ثم الحمد لله. فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أن نترك وقت للإنسان يمضي إلى المسجد وإلى ربه، ويكون هذا أليس يقول سعى لربك وسعى لدينك أو سعى لدينك وسعى لدنياك. هذه لا نقول ساعة، نقول عشر دقائق وربع ساعة يغرق المحل وينطلق إلى الصلاة ليدرك هذا الأجر العظيم، أعظم من أجر الدنيا، ونقدم أجر الآخرة على أجر الدنيا. أستاذ نايف، أنت مع أم مع الفتح الجزئي للمحلات، ولا يعني نقصد الصيدليات ومحطات الوقود، ولا والله مع أنها تفتح بشكل كامل أوقات الصلاة؟ أنا مع أن العبادة ينبغي أن تناط بأصحابها، العلاقة مع الله علاقة شخصية، علاقتي بالله علاقة شخصية لا يحق لأحد أن يتدخل فيها. فضيلة الشيخ يقول لك إحنا نعين البائع، أنا أقول فرق بين أن تعين البائع وبين أن تجبر البائع. هذا وقت الصلاة. نقطة أخرى أنه وقت موسع، يعني أنتم تضيقون أيضا ما وسع الله. أوقات الصلوات موسعة، ما بين الظهر والعصر في ثلاث ساعات، ما بين العصر وما بين المغرب والظهر والعصر ثلاث ساعات أخرى، ما بين العشاء إلى منتصف الليل إلى وقتها في ست ساعات. هذا الوقت كله وقت صلاة. حينما أنت تأتي وتجبرني أني في هذا الوقت، طبعا الصلاة هي أفضل في أول وقتها، لكن هذه الأفضلية هي أفضلية يجب أن تبقى في إطار الأفضلية. طالما أنت دخلت في الإجبار أنت خرجت من الأفضلية إلى الوجوب. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالظهر رغم أن الصلاة في أول وقتها هي أفضل، وأمر بتأخير العشاء، وكان حتى الصحابة تخفق رؤوسهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وقال يعني كان يريد أن يؤخرها أكثر حتى. ليش؟ لأن يراعي الحال ويراعي الظرف. فنريد نحن دائما نريد نفصل بين الإكراه وبين أنك تترك الحرية لهذا الشخص. هو سيصلي يا أخي، هو يعني الآن لماذا تصور الصورة أنه إذا ما أغلقنا المحلات بأمر من الدولة أنه تغلق هذه المحلات الناس لن تصلي؟ يعني لماذا هذا التصوير البشع لشخصيات الناس، وكأن الناس يعني لن ينقادوا إلى الدين ولن ينقادوا إلى الشريعة إلا بالصوت والعصا؟ لماذا هذا التفكير؟ أنا هذا اللي أقول لك اللي غرس فينا مع الأسف في ثقافتنا الدينية من فترة، أنه كأنهم يريدون أن يقودون الناس إلى الدين بالسلاسل. يا أخي هذه العبادة التي تبنى على الإكراه الله لا يريدها. أنت لو أخذت هذا الشخص بالقوة وأجبرته أن يذهب المسجد وصلى، والله لن يقبل الله صلاته، ولا يريد الله أصلا منا أن نتعامل بهذه الطريقة. فأنا أقول أن طبعاً أنت يعني مع المحلات مع عدم الإغلاق الكلي، أنت ترى أنه لازم تفتح المحلات وقت الصلاة بشكل كامل، تفتح بشكل كامل؟ طيب. يا أخي يترك لهم أن يصلي، كل واحد يصلي بطريقة التي يريدها، العبادة بينه وبين الله، ما علاقتك أنت بها؟ طيب نقطتك واضحة أستاذ نايف، بس بخلي الدكتور فهد يعلق على كلامك لكن بعد هالفاصل. استمع الحديث عن إغلاق المحلات وقت الصلاة. دكتور فهد، أستدرك فقط من حديث الأستاذ نايف الإعانة وليس الإجبار، أن نقاد بإرادتنا ولا نقاد بالسلاسل ولا نقاد بالعصا والصوت ولا نقاد بالترهيب. هذا مفهوم اليوم خلال يمكن الخمس ست سنوات الماضية كثر الحديث حوله، وكثير من الناس ترى الاستفتاء اليوم يمكن اللي سويناه هذا جزء برضو يقول لنا من حجم الناس اللي مع أو ضد. لماذا تصل هذه الصورة أنه دائما المسألة بالإجبار؟ لماذا لا يترك الخيار للناس؟ تفضل. بسم الله. طبعا كلام الضيف كلام حول الإعانة وليس الإجبار، نقول هذا الإجبار في شيء في الدين ينص على الإجبار. إذا أخذنا أركان الإسلام، في أولا الركن الأول وهو التوحيد، نحن نجبر الناس على مظاهر التوحيد ونجبرهم على عدم إظهار مظاهر الشرك، نمنعهم من بناء القباب على القبور، نمنعهم من الطواف على القبور، من دعوة غير الله، في إقامة الصلاة ورد الإجبار، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أولادكم. طيب نحن بالنسبة أنت ولي أمر بالنسبة لولدك، أيضا ولي الأمر بالنسبة لشعبه هو ولي أمرهم. أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروهم أولا ووجهوهم، إن لم يستجيبوا إلى يعني ثلاث سنوات وهو أمر وتوجيه، ولي الأمر يدعم. نعم. واضربوهم كل شيء، بس انا ما اقبل انه احد يجي لي ويلحقني بصوت ويقول لي روح لا لا لا لا هذا المبدا. نعم. انا ما اتبنى ترى، انا قاعد لا ضرب بصوت هذا اقامه حد. اقامه حد لا يملك الفرد ان يقيمه. موجود في موجود في فئه يا دكتور، في موجوده كثيره غير صحيحه، لا زالت تحاول تعيد هذه الان غير موجود. الان غير موجود، لا يوجد في انسان بالعصا يمشي على الناس ويضربهم، لا يوجد، بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال صنفان من أهل النار لم أرهما ورجال معهم سياط كأذناب البقر إلى آخره. لكن هنا إجبار الولد، أولا ثلاث سنوات أمر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع إلى عشر، ثم عشر اضربوهم عليها لعشر، هذا إجبار، تجبر ابنك على الصلاة، إن لم يستجب واضربوهم عليها لعشر. ابني لي ولاية عليه، وأيضا ولي الأمر له ولاية على شعبه. أي ما أشكال أنه وقف الصلاة، نفس الشيء. نعم. أنا ما قلنا وقف الصلاة، لا لا لا، عن قول الإجبار. الإجبار نعم، نجبرهم على ما ينفعهم. طيب. في دنياهم وأخراهم، مثل ما نجبرهم على شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. طيب. ألا يظهروا مظاهر الشرك. لا يظهروا مثلا طواف على القبور، سؤال أهلها. طيب. كذلك في إقامة الصلاة قلنا، أيضا في إيتاء الزكاة، أليس عندنا جباية الزكاة؟ جباية الزكاة هذا وارد في الشريعة، أن ولي الأمر يبعث إلى أهل الأموال، إلى أهل المواشي. اللي بتوصلها لي أن في الشريعة فيها إجبار، فيها إجبار لمصلحة العباد. وما ذكرنا في السلاسل هذا ورد في حديث إن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أنه يجبر على الطاعة وهو كاره لها، لكن في النهاية يكون ماله الجنة. في صيام رمضان ألسنا نمنع من إظهار الفطر في نهار رمضان؟ يا دكتور سم. أنت تقيس الآن. أنا أقيس مسألة الإجبار. هذا قياس. إن في الشريعة في إجبار. طيب. في إجبار على منع شرب الخمور، على منع إظهار فعل الفواحش، على عدم إظهار البدع. واضحة فكرة. نعم. فهذه. واضحة فكرة. إجبار الشريعة فيها إجبار، لكن لمصلحة العباد، وهذا ما يقدره ولي الأمر. نعم. ويقدره أهل العلم. أستاذ نايف، سمعت حديث الدكتور، قياسا يجوز الإجبار، كيف تعلق؟ ليس بصحيح، لا يجوز الإجبار في أمور تعبدية يتعبد فيها الإنسان بينه وبين الله، لكن لولي الأمر أنه يمنع بعض المظاهر، أنه يمنعك من أنك تسيء إلى المجتمع في بعض الأشياء وبعض الأمور، هذا أمر خارج. لكن أنك تأمر شخص أنه يذهب ويتعبد الله بالقوة، أو أن يقول لا إله إلا الله بالقوة، ما يفعل الله بذلك. أضربوهم عليها لعشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لست عليهم بمسيطر، إن ذكر إنما أنت مذكر، إن عليك إلا البلاغ. طيب مع ابنك، مع ابنك أستاذي. الإشكالية الأخرى التي أريد أن أتحدث فيها هو الفهم المغلوط في مسألة الأمر. الأمر في اللغة هو مطلق الطلب، وفسر الآن عندنا أن الأمر كأنه يعني هو الإجبار والإكراه، هذا ليس بصحيح. الشاعر يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستفيقوا الرشد إلا ضحى الغدي، يعني يقول أنا قلت لهم بس ما طاعوني. هذا لو أنه يقصد بالأمر الإجبار كان طاعوه. طيب اضربوهم عليها لعشر. الأمر في اللغة هو مطلق الطلب، وهو اضربوهم عليها لعشر. هو أستاذ نايف تسمع الدكتور قاعد يسمع. إن تجعل من التأديب، لكن أنت الآن أنا أسأل سؤال. لو أنت لا تجيب على السؤال بسؤال. تعال يا ولد. أجيب ثم أسأل. أجيب ثم أسأل. أجيب ثم أسأل. وقلت له روح صلي. هل هذه الصلاة يقبلها الله سبحانه وتعالى منه؟ أجبني ثم إذا دفعته إلى أمر لا يقبل الله. استاذي ما تسمع منه؟ أجبني استاذي بهذا الأمر. نعم استاذي أجبني ثم أنا أجيب. نعم والسؤال نعم سؤالي ما معنى وضربوهم عليها لعشر؟ هو في عشر أصلا، هذا يبين لك تفسير الحديث يا فضيلة الشيخ. أصلا هو في العشر لا يجب عليه الصلاة، هو يجب عليه الصلاة في العشر؟ لكن ايش معنى يا شيخ هل يجب عليه الصلاه في العشر حتى يضرب؟ طيب ايش معنى اضربوهم عليها لعشر؟ لكن هذا يعني اخذ الاحاديث بالفاظها بدون محاوله التفكر والتفهم. طيب فسر لي انا افهم انا افهم اضربوهم عليها لعشر. انا فسر لك أن هذا فيه اجبار. تفضل بس انا لا يمكن ان يكون في اجبار يا شيخ، لانه اصلا هو ليس اهلا، هو اصلا غير مامور. الرجل الطفل هذا طفل عمره 10 سنوات، هذا لا تجب عليه الصلاه اصلا لو ما صلى. قال ايش معنى اضربوهم؟ بين لي بس انا عشان انا ما عندي وقت زياده. باختصار استاذ نايف، انك تجعلها من باب التاديب مما يؤدب عليه. طيب وكذلك اصحاب المحل الصوت ترى مو واضح عندي. طيب. نعم رسالتك يا استاذ نايف اخر شيء، انا ما عاد عندي وقت عذرا. اصحاب المحلات اني انا اقول لك الان نعم معلش الصوت ما واضح عندي. خير استاذ نايف، كان سؤالي لك وش رسالتك الاخيره في الموضوع؟ وش رسالتك الاخيره في الموضوع هذا؟ نعم رسالتي الاخيره في الموضوع لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الصلاه اذا اقيمت نحن مسلمون سوف نتجه بطبيعتنا بوازعنا الديني، ما احتاج احد ياتي ويفرض علي الامر ويجبرني او يكرهني على اني اتعبد الى الله. عبادتي هذه بيني وبين الله، انا اصوغها بالطريقه التي اريدها. انا وقت الصلاه هذا وقت موسع، انا ابغى اصلي الان مع الاذان، انا بتاخر شويه، انا عندي ظرف. الامر الاخر السريع، الامور الضروريه اللي احنا ذكرنا فيها الان، اللي كل يوم الناس تعاني وتكابد المشقات بسبب انه محطه مقفله، صيدليه مقفله، حريم تلقاهم برا قاعدين في السوق يفترشون الطرقات ينتظرون الصلاه، تجد واحد مقفل المحل وهو عامل بنغالي مثلا ما هو مسلم قاعد يدخن، وواحد جاي يبغى يشتري برا قاعد ينتظر وكان المحل هو الذي يصلي. واضح الاستاذ نايف، شكرا جزيلا لك. دكتور رسالتي الأخيرة، نقول الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالناس يذكرون بالصلاة ويدعون إلى الصلاة، ولا يجبر إلا من أبى ورفض الإقامة الصلاة. أما في البداية أمر ودعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما قلنا أن الإجبار ورد في الشريعة، وهذا القول ربما يضطرنا إلى القول بالحرية الدينية وحرية اختيار الدين. فهناك أمور يجبر ولي الأمر يجبر الناس عليها لمصلحتهم في الدنيا والآخرة، ويبارك لهم في أرزاقهم ويبارك لهم في بيعهم إذا حافظوا على الصلوات الخمس. في الختام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شكرا جزيلا سليم وصدر العقيدة وعميد كلية أصول الدين سابقا وإمام خطيب جامع عبد الرحمن النافع، ومن استديوهاته في جدة الأستاذ نايف المنسي عضو النيابة العامة سابقا. شكرا جزيلا لكما لهذا النقاش. فاصل ولا